كان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى آية في جانب آخر قد يغيب عن كثير من الناس، السلوك الاجتماعي الحقيقة. الشيخ كان مدرسة، مدرسة في هذا الجانب، ما لا يعرفه الناس. مئات الأسر الفقيرة المحتاجة كان الشيخ يربط بينها وبين كل من له في الشيخ ثقة في أن يعاونه في تصريف ماله. الرجل لا يتقاضى من أحد شيئا، لكن يوجه الأغنياء الفقراء، ويوجه الفقراء الأغنياء، ويربط هؤلاء بأولئك، ويحمل هؤلاء على احترام هؤلاء، ويحمل هؤلاء على الرحمة بهؤلاء. كان مدرسة اجتماعية، لا أقول في القاهرة وحدها ولا في ميدانه وحده، بل يعلم هذا الكثير في كثير من البلاد، وخاصة بلده يعني البحيرة وشبرخيط خاصة، الكل يعلم عنه هذا. كان لا يتوقف عن ربط الناس ببعضهم، عن حل مشاكلهم، عن توجيههم لأبواب الخير في هذا الباب، لأبواب الخير. كم من طبيب بتوجيهات الشيخ كشك تبرع بأيام من عطائه لفقراء المسلمين، كم من مهندس تبرع بجهده لبناء المساجد بسبب كلمة الشيخ كشك، كم من عالم تبرع بتدريس العلم لطلاب العلم مجانا من خلال توجيهات الشيخ كشك. كان مدرسة، كان جامعة. وصدق رحمه الله حين سمى مسجده ومنهجه بمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل المسجد مسجدا بل جعله مجتمعا متكاملا. كان الرجل أمة واحدة يقوم بهذا كله ولا أحد يشعر به، ولا أحد يشعر به إلا يعني من جانب الذي احتك هو به من خلاله. أما النظر للشيخ نظر شمولية، يجد أن هذه الجوانب كلها قد تميز الشيخ فيها الحقيقة تميز عالي جدا جدا جدا. وهناك جوانب أخرى، الجانب التربوي، وكان الشيخ يحرص عليه حرص شديد التربوي، كيف يحول السيرة النبوية لمنهج تربوي واقع مع كل حدث، كيف نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتأدب بأدب الفاروق عمر، كيف نتأدب فيها بأدب الصديق، كيف نتأدب فيها بأدب عمر العزيز، كيف نتأدب فيها بأدب جمع من الصحابة. فله في كل ميدان جولة وصولة ونقلة، بل كان كثير من خطبه تنصب في هذا الميدان، كيف يأخذ من دروس السيرة ومن دروس السنة آداب وأخلاق وقواعد للتعامل بين المسلمين تشفي الصدور وترتقي وتسمو بأخلاق الناس. نعم، كان الشيخ مدرسة في الخلق، مدرسة في التربية. جانب الأخلاق كان الشيخ لا يجامل فيه أحدا، لا قريب ولا بعيد، ولا صغير ولا كبير. ورأيت هذا في مجالسه، بل من الله عليه في الفترة التي توقف فيها الشيخ رحمه الله تعالى بعد عام 82 لما خرجنا من السجن ومنع من الخطابة في المساجد، كان له درس عندي في منزلي كل أسبوعين مرة، يجتمع حولنا الشباب والشيخ يدرس لنا. كان إذا أخطأ أحد أيا كان موقعه يغضب الشيخ لله إذا انتهكت حرماته، يعرف غضبه في نبرته وفي إعراضه عن العاصي حتى يرجع أو يتوب، فإن رجع فالصدر الرحب والأب الحاني والمربي السامي. كان مربيا وكان بحق المدرسة، رحم الله الشيخ كشك رحمة واسعة. هذه جوانب بل هناك جوانب نورانية في الرجل يقينا نحسها جميعا. كان يتحدث على المنبر في مواقف كثيرة جدا، وليس أمام عينيه إلا ميزان الله وقد نصب، ولقاء الله وقد تحقق. فكان يتحدث في أحلك المواقف ومع أشد أهل الأرض ظلما، وكأنه لا يرى إلا صراط ربه المستقيم، لا يخاف في الله لومة لائم، لا يخاف في الله لومة لائم. ولعل هذا من أبرز الجوانب التي لاحظها فيه القاصي والداني. نحن عشنا محن وإحن خار فيها رجال، خار فيها رجال ضعفوا أو سكتوا أو صمتوا أو انسحبوا، والشيخ كان مقداما في كل موقف، مدرسة في الإقدام على الحق، في قولة الحق وإن كانت مرة. نعم، كان الشيخ عبد الحميد كشك مدرسة وحده في هذه الجوانب كلها، بل أقول في من منن الله عليه ومن ألطاف الله عليه ومن عطايا الرب له، أن الشيخ كان مفتوحا عليه في ربانيته الجانب الذي لا يعرفه الكثير، إخلاص الرجل، إخلاص الرجل، تجرده الشديد، قيامه الليل ما توقف عنه، ضراعته، تذلله، استكانته. بل رأيت بعيني رأسي الشيخ كان قبل الدرس يجلس في غرفتي في المسجد ويأتي بقارئ ليقرأ عليه شيئا من القرآن، وينصت ويتدبر ويخشع ويوجل، فإن وجد في قلبه طوعا لله ورقة خرج من هذا المجلس إلى المسجد لدرسه، فتجد نفحات الله عليه وفتوح الله عليه وتوفيق الله له. نعم، ومع هذه الجوانب كلها كانت الآخرة همة. الرجل ما طمع يوما في دون الناس، بل عاش فقيرا ومات فقيرا، عرضت عليه الدنيا بحذافيرها، جاءه من المشارق والمغارب من وزراء وأمراء ورؤساء دول يطلبون منه الانتقال إلى بلادهم ليهيئوا له خير معيشة، الأموال والعمل في الجامعات وغيرها، والرجل أبى هذا كله إباء شديدا. بل أذكر له موقف مع أحد الوزراء لما جاء يعرض عليه العمل في بلاد الخليج، بكى الرجل ورد عليه ردا عجيبا، قال: يا أخي، لئن كنست جبال الحجاز بريشتين ونقبت بئرا عن بترول بإبرتين ونزحت الماء البحر بغربلين أحب إلي ما تدعون إليه. بل أنا شخصيا حدثته، قلت: يا فضيلة الشيخ، أنت الآن ممنوع، فلما لم تخرج وتعمل في الدعوة في الجامعات خيرا من توقفك؟ قال: يا نشأة يا ابني، أنت لا تدرك ما أدركه، الداعي الصادق إذا صدق في دعوته عز أن يوجد أهل دولة يحتملونه. الداعي الصادق لا يجد بلد إسلام يحتمله، وأنا إن لم تحتملني مصر بلدي التي أنا فيها من أبنائها وهي مكره على بقاء بينها، لن يحتملني بلد يعاملني على أنني أجنبي في أي لحظة يتم التخلص مني. وكانت نظرة الشيخ بالنسبة لي حقيقة بعد أن عايشتها بنفسي درسا عمليا لا أنساه. الشيخ كشك كان مدرسة في الواقع كله حقيقة، ليس جانب بل جوانب. الشيخ كشك كان عف اللسان، عف اليد، سجلت له ملايين أشرطة لو أراد أن يأخذ من ورائها الأموال لجاءته تترى في هذا الوقت، وكانت الشركات تتبارى على نشر أشرطته، بل لا أعلم أحدا انتشرت أشرطته في العالم كله انتشار أشرطة الشيخ كشك. ما سافرت بلد من بلدان العالم وسألت عن أكثر أشرطة مبيعا إلا وقالوا أشرطة الشيخ كشك، بلا منافس بلا منازع. بل حاولت الحكومة في عصره أن تحقق معه، لأن نسبة توزيع أشرطته فاقت أشرطة أشهر المغنين عندنا في مصر، فأرسل حقه مع الشيخ كشك ويتهموه بأن لهم حق على المصنفات الفنية التي يبيعها. قال: أتحداكم أن يكون أحد دفع لي مليم في شريط واحد، أنا ألقي الخطبة والناس يبتدرونها تسجيلا وينشرونها، لا أعرف من سجلها ولا من نشرها ولا علاقة لي بشيء من أموالها. نعم، كان هذا هو الشيخ كشك. بل الحقيقة يعني حتى الوقت يداهمنا الآن، الشيخ كشك كان فيه جانب رباني عجيب. لما يحدثنا عن أحداث ستقع والإنسان بعد سنين يجدها كما قالها الشيخ، يعني الحقيقة له يعني فتوح رباني عجيبة. أنا أذكر منها ثلاث مواقف على عجالة. الموقف الأول في أول لقاء لي تعرفت عليه فيه، كنت أسمعه كثيرا، وكان لي أخ حبيب فاضل جار الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة، فقال لي تعال أعرفك على الشيخ. فدخلت إليه المسجد في الغرفة التي خلف باب المسجد، غرفة الإمام، وأخذ يعرفني به، يقول له هذا الأخ فلان وهو يعمل في الدعوة في المكان الفلاني والمكان الفلاني، ويعطي الدرس الفلاني والدرس الفلاني، وجلس يعطيه فكرة عني. وجلسنا جلستنا، والحقيقة يعني كانت ذاخرة بالمعلومات الطيبة. وفارقت الشيخ، لم ألتقي معه بعدها 6 أشهر. وبعد 6 أشهر دخلت هذه الغرفة نفسها، فوجدت الشيخ وأنا داخل لوحدي ليس مع صديقي هذا. فكل ما فعلته ألقيت السلام وأنا داخل، السلام عليكم. فإذا بالشيخ مجرد سماع صوتي قال: أهلا أخي نشأت، كيف حالك؟ حال الدرس الفلاني والدرس الفلاني والدرس الفلاني. أعاد الشريط كأنه سمعه الآن. الحقيقة كان الموقف بالنسبة لي، هو سمع صوتي مرة واحدة بعد 6 أشهر لا يغيب الصوت عنه. يعني الحقيقة هذه من كرامات الله لهذا الرجل. الموقف الثاني لما القذافي أراد أن يأخذ جسد عبد الناصر ليدفنه عنده، والشيخ خطب عليه خطبة طويلة، قال في كلماتها: أنت تقول هذا الآن وأرجو الله أن ألا يعرف لك قبرا، إن مت ألا يعرف الناس لك قبرا. الشيخ توقع هذا ودعا عليه بهذا، وعشنا حتى رأينا هذا، رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ كشك سمعته بأذني وهو يدعو على المنبر يقول: اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد، وأبى الله إلا أن يجعل هذا الختام له. فكانت وفاته آية، بل آيات. قبل وفاته بشهرين كان معه ابنه الثاني عبد المنعم، وكان يعني على سيسافر إلى العمل خارج البلاد، فالشيخ جلس معه وأملاه وصيته بالكامل قبل موته بشهرين. وكان مما وصاه وصاه بي، وأنا يعني أخبرني ابنه بهذا. ثم قبل وفاته بأسبوع نادى أكبر أبنائه عبد السلام وأملاه وصيته بالكامل، بل سلمه كل الأمانات التي عنده وهيأه للقاء. بل كما يحكي لي أبناؤه كان يتحرك بين الحين والحين، لاقف عند عمود في بيته وهو يتألم لمستقبل الأمة

إلا ريحا طيبا ما رأيت فيها حشرة بل نظافة عجيبة. فزاد كل ذلك حبي للرجل. أسأل الله أن يجمعني به في الجنة، أسأل الله لنا وأن حسن الخاتمة، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.